فالفتن لا تبرح هذه الأمة. وقلنا بهذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، في الحلقة الماضية تكلمنا على نبوءات في هذه الزمانات العصيبات، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بالفتنة تأتي تطرى، وأن عذاب هذه الأمة الزلازل والمحن والفتن، وطبيعة هذه الفتن أنها تعصف وتستك، يرقق بعضها بعضا. يقول الرجل: هذه مهلكتي، فتأتي يعني فتذهب وتأتي فتنة أكبر من هذه الفتنة. يقول: هذه مهلكتي، هكذا إلى إلى إلى إلى إلى أن يصل المرء إلى علامات الساعة الكبرى، ويصل إلى نهاية الدنيا بأسرها. فالفتن لا تبرح هذه الأمة. وقلنا بهذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما وصفه بصفته وسمته قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما تكلم على الفتن وتركها، بل يعني قد بيّن لنا كيف نستعيذ من هذه الفتن، وكيف نصدق اللجأ إلى الله جل في علاه للنجاة، وما هي التدابير الواقية التي يمكن أن يتخذها الإنسان حفاظا على نفسه من هذه الفتن، كالاعتزال، وأيضا كأنه إذا سمع بالفتنة عنها، كما تكلم عن الدجال، وحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو آخر سورة الكهف. قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. هذا كله سيأتي تفصيله، لأنه أصل هذه الحلقات هو بيان يعني ما جاء من الشرع الحنيف ومن البيان القويم، كيف يعني ينجو المرء من ضلالات الفتن، وأيضا من ملمات الأمور الفادحة العظيمة التي قد يعني تعاظمت حتى تعالت وسمت، ونحن يعني نخشى على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى أمتنا من هذه الفتن، نبينها واحدة واحدة. لكن أقول الانطلاق في تدريب المرء لأن يحفظ نفسه من هذه الفتن وأن ينجو منها، الأصل فيها أن الله لما بعث النبي وصفه بوصف دقيق: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين لنا الخطر الداهم، وبين لنا كيف النجاة، وكيف الفرار، وكيف العصمة، وكيف الحصن الذي يتحصن به الإنسان من وساوس الشيطان، أيضا من تلاعب الإنس والجان، أيضا من المهلكات الملمات التي تصل بالإنسان إلى قاع النيران. فأقول إخوتي الكرام، إذن وجب علينا أن نلفت الانتباه إلى رحمة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، هذا حقه علينا، نبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمنا، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله علينا أنه بين لنا كيف الطريق الذي يكون فيه النجاة، حينما خوفنا وقال: مع هذه الفتن تكون الفرقة وتتمزق الأمة، كما قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. شوف الفتن مزقت الأمة مع أصول أهل البدع وأطلت البدعة والإلحاد وكثير من المنادات لإفساد عقائد الناس، يعني أمزقت الأمة تمزيقا. قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وأظهر بجلاء من هؤلاء، سمة هؤلاء، صفة هؤلاء، جلاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننظر في أنفسنا إن كانت الصفات متوفرة فالحمد لله، النجاة النجاة، وإلا لابد أن نعدل من أنفسنا. وقد رسم طريقا وقال هذا طريق النجاة، وهذه من تمام الرحمة لأنه خط خطا وقال هذا صراط الله المستقيم، ثم خط حوله خطوطا ثم قال على كل سبيل من هذه السبل شيطان، لكن في الخط الذي رسمه وسطا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذا نلفت الانتباه إلى رحمة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فإنه ملئ رحمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وأنت من باب الرحمة أن الله خلق لك العالم وكيل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لك مواطن الفتن، لأن علماءنا يقولون للفتن ظلمات حالكة تعم الناس، للفتن ظلمات حالكة لا تبدد هذه الظلمات إلا بأنوار العلم. وأنوار العلم عند العلماء، وأنوار العلم عند العلماء، ولذلك لابد من الرجوع إلى العلماء والرسوخ، العلماء الراسخين لابد من الرجوع إليهم في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. فهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن لنا طرق النجاة وكيف نسلكها. وأما الذي تعرج يمينا وشمالا يصدق فيه قول القائل طلب النجاة ولم يسلك مسالكها إن السفينة لتجري على اليبس، إن أردت نجاة فهكذا كن على ما رسم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن مسعود يقول عندما قال لهم أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة، مع أنهم يذكرون يحمدون يسبحون يكبرون، فقالوا يا أبا عبد الرحمن أما رأيت ما نفعل، سبح وما أكبر وما، فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير ذكر الله، فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه. فإذا من رحمة النبي أن يجلي لنا كيف النجاة، فوجب علينا أدبا مع النبي أن نبين كيف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة النبي مع الإنسان، رحمة النبي مع الحيوان، رحمة النبي مع الجمادات، رحمة النبي مع الرجال، مع النساء، مع الصغار، مع الشيوخ، يعني مع حتى مع العجموات، يعني حتى تعلم أنه من شفقته ورحمته على الأمة أظهر لهم كيف الهلاك بهذه الفتن وكيف النجاة من هذه الفتن. يقول الله جل في علاه وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. وهذه من الرحمة، من رحمة صفات الرحمة تأته، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم، شوف من رحمة الله للفلاة أن الله جعلك هينا لينا رفيقا طيبا، وهكذا المعلم يفعل ذلك مع الناس الذين هم على الغرق، يقول انتبهوا انتظروا إن سننتشلكم من هذا الغرق، لكن برفق وبلين، ويكون هو من ألين الناس في التعامل ويأخذ بيده فيخرج به من ملمات الهلكة إلى أبواب النجاة. فبما رحمة من الله لنت لهم، شوف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، هذه فيها دلالة على التنفير من الغلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم، هذه أيضا من أبواب الرحمة به، فاعف عنهم فيما زلوا فيه واستغفر لهم لعل الله يغفر لهم. حتى في المنافقين انظر أن النبي الأمين قام يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول فأخذه عمر بن الخطاب قال إن الله منعك من ذلك يا رسول الله. فقال دعني يا عمر. قال إن الله منعك من ذلك، إنه من المنافقين أمام الناس جميعا، ويراجع النبي. فالنبي قال يا عمر إن الله خيرني، ولو علمت أن لو أنني لو استغفرت لهم فوق السبعين أن يغفر لهم لاستغفرت فوق السبعين، كما قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله. فقال لو فوق السبعين سيغفر سأفعل. وهذه تذكرك فبما رحمة من الله لنت لهم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والمشاورة في الأمر فيها ما فيها من العز والتمكين والقوة، مع أن الوحي معهم، وفيها استخدام يعني وضع شيء في موضعه، وتقديم الحق والتقديم واستخدام الرجال الذين تنتصر بهم الأمم. قال فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال الله واصف نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين، قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن تمام رحمته أنه بيّن لنا مهالك الشيطان ومسالك الخزلان، وبيّن لنا أيضا مسالك الجنان، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله في الحلقات القادمة. أسأل الله أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.